السؤال الثاني يقول السائل: أحسن الله إليك، ذكر المؤلف رحمه الله في صفحة 196 والاستثناء في كل كلام، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أريد مزيد من البيان والتوضيح، جزاك الله خيرا. المراد مشروح في الهامش، وهو أن قوله الاستثناء في كل كلام يقصد أن يقول الإنسان على ما يريد أن يفعله في المستقبل إن شاء الله. فإذا قصد مثلا أن يسافر غدا يقول أسافر غدا إن شاء الله، إذا قصد أن يقابل صديقه أو أن يزور قريبا له أو أن يعمل أي عمل في المستقبل، فإنه من الأدب الشرعي والتوجيه الشرعي أن يقول إن شاء الله أذهب أو أزور أو أكتب أو كذا إن شاء الله، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمة عموما: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالاستثناء هنا للأفعال التي يفعلها الإنسان في المستقبل،